أن تقدم لكم الدرس 89 بعد 100. من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن بسم الله الرحمن الرحيم، مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. قال رحمه الله: ولا يعيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بكل خير وبركة، وأن يجعلها عزا لدينه ونصرة لأوليائه، إنه السميع المجيب. كان حديثنا قبل في المجلس الماضي عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعقد العارية، وكنا قد ذكرنا أن هذا العقد يعتبر من أهم العقود التي تعم بها البلوى، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض بعد الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المسلم إلى استعارة شيء من أخيه المسلم. وبينا مشروعية ذلك وجوازه والأحكام المتعلقة والمسائل المترتبة على هذا العقد. شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالتصرف في العارية. فأنت إذا أخذت من أخيك المسلم شيئا على أنه عارية، كأن تأخذ دابة أو في زماننا سيارة على أنك تنتفع بها مدة معينة، فإن الواجب عليك أن تتصرف في هذه العين التي استعرتها على وفق ما اتفقت مع أخيك المسلم عليه، فالأصل أنك أنت الذي تستفيد لا غيرك. ولذلك قال رحمه الله: ولا يعيرها، بمعنى أنك لو قلت لأخيك: أعرني سكن دارك شهرا، قال: أعرتك، أو اسكن داري شهرا، فإنه لا يجوز لك أن تقيم الغير مقامك على أحد قولي العلماء. وذكرنا هذا القول ووجهه في أول بيان حقيقة، عندما بينا حقيقة العارية، وقلنا إنها إذن بالمنافع وليست بتمليك للمنفعة. فالذي يقول لك أسكن داري أذن لك أن تسكن ولم يأذن لغيرك، وأذن لك أن تستعير هذه السكنة ولم يأذن لك أن تتصرف فيها بالتجارة، فلا يحل لك بيع هذه المنفعة فتؤجرها على الغير. إذا ثبت هذا فيدك يد مأذون لها بالتصرف لك لا لغيرك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لك أن تعير للغير، واختارها بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأخرى، وهو قول عند الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع، وأن العارية تمليك للمنافع. وبناء على هذا القول الذي اختاره المصنف لا يجوز لك شرعا أن تقيم غيرك مقامك. فلو أخذت السيارة مثلا من أخيك على أن تستفيد بها منها ما بين المغرب والعشاء لا يجوز أن تعطيها لآخر، ولا يجوز أن تبذل منفعة ركوبها للغير. هذا من حيث الأصل العام والذي اختاره المصنف. ولا شك أن المنبغي للمسلم دائما أن يحتاط في حقوق الناس وأن يتصرف على وفق ما اتفق عليه مع الطرف الثاني دون زيادة ودون خروج عن العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت إذا قلت لأخيك المسلم أعرني قال أعرتك، اختص الانتفاع بك لا بغيرك. فكما أنك لا تقبل أن يقوم غيره مقامه كذلك لا ينبغي لك أن تقيم غيرك مقامه. وكم من شخص يأذن لإنسان لحقه عليه ولا يأذن لغيره، خاصة في المنافع التي يكون بذلها للغير فيه إحراج لصاحبها ومالكها الحقيقي. قال رحمه الله ولا يعيرها، وهذا يدل على مسألتين: سقوط الحق وهي المسألة الأولى، وثانيا فصول الإثم، لأننا إذا قلنا أنه لا يملك المنفعة فإنه يأثم إذا صرف الدابة للغير، ويخرج عن الإثم بتحلل صاحب الدابة. إذا مثلا أخذ سيارته وأعطاها لشخص آخر يقول له، إذا لم يعلم يقول له إني قد أخذت سيارتك على أني راكبها وأعرتها للغير، فسامحني في حقك أو اجعلني في حل من حقك ونحو ذلك. نعم. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. بقي السؤال الفاء للتفريق. إذا كان ليس من حقك أن تقيم غيرك مقامك فأقمته فأخذ السيارة وتلفت السيارة، فهذا فيه تفصيل. أولا قد تقيم الغير مقامك عارية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقيم الغير مقامك إجارة. وهناك فرق بين أن تقول للغير خذ هذه السيارة عارية مني فيما بين المغرب والعشاء، وبين أن تقول له أجرتك السيارة بمئة فيما بين المغرب والعشاء. فيد العارية يد ضمان، ويد الإجارة يد أمانة كما سيأتي. إذا ثبت هذا فالشخص الثاني الذي تقيمه مقامك له صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بأن فلانا وهو المالك الحقيقي للسيارة لم يأذن لك، وأنك قد تصرفت في ماله بدون حق، هذه الصورة، فيأخذ منك السيارة على أنك قد أعرته، وهو يعلم أن الطرف الأول الذي أعارك أو أن السيارة ليست ملكا لك وأن مالكها لم يأذن لك بهذا التصرف. الصورة الثانية أن لا يعلم ويكون جاهلا، كجارك، كجار للإنسان جاء فوجد السيارة التي استعارها جاره وظنها لجاري فقال له أعرني هذه السيارة أذهب بها لقضاء حاجة أو حذار، قال خذها، فأخذها الجار يظنها ملكا لجاره، أو يظن أن مالكها قد أذن لجاره أن يعيرها. في الصورة الأولى إذا كان الجار الذي هو عندنا المستعير الأول والمستعير الثاني، المستعير الأول هو الطرف الأول الذي أذن له بأخذ السيارة والانتفاع بها، والمستعير الثاني هو الذي أعطي السيارة سواء كان عالما أو غير عالم الذي فصلنا فيه. فأما بالنسبة للمستعير الثاني إذا أخذ السيارة وهو يعلم أنه لم يؤذن للمستعير الأول بالإذن بها وهو يعلم أنها ملك لغيره فإنه ظالم، ولذلك يقول العلماء يعتبر في حكم الغاصب. هذا أمر مهم جدا، لأنه يتفرع عليه لو أنه أخذ السيارة فحصل له حادث، أو أن السيارة تلفت بآفة سماوية مثلا بدون تفريط، فسواء تلف بتفريط أو بدون تفريط تكون يده يد ضمان، فتستقر عليه قيمتها على ما قاله المصنف. هذه مسألة التضمين وفيها تفصيل سنبين. من حيث الحكم الأول يعني ترتب الأحكام كالآتي: تقول المستعير الثاني إذا كان لا يعلم، إذا كان يعلم أنه قد تصرف المستعير الأول بدون حق فإنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ السيارة، فيعتبر في حكم الغاصب لو أخذها، ويلزمه ضمان أجرة السيارة في المدة التي أخذها، وضمان مثل السيارة إن كان لها مثلي إن أتلفها أو قيمتها إن لم يكن لها مثلي. فإذا هناك أحكام تترتب على أخذ المستعير الثاني مع علمه باعتداء المستعير الأول. فإن كان يعلم تقول أول شيء أنه آثم، وثانيا أن يده يد ضمان مطلقا، حتى لو أن السيارة تلفت هكذا بدون تفريط وبدون تعدي نقول له يجب عليك أن تضمن السيارة. من الذي يضمن؟ الثاني، لأن الثاني يعلم أن أخذه للسيارة لا يأذن له الشرع بذلك، وأنها يعني في حكم المغصوبة، ويتفرع على ذلك ضمانه لقيمة السيارة إذا لم يكن لها مثلي أو لمثلها إن كان لها مثلي، وضمانه لأجرتها. فلو أخذها المستعير الأول على أن يسافر بها من مكة إلى المدينة ثم أعطاها للمستعير الثاني وقال له سآخذ السيارة من محمد على أنني سأسافر بها وأعطيها لك، فعلم المستعير الثاني بغش المستعير الأول، فأخذها المستعير الثاني وخرج بها من مكة إلى المدينة فتلفت قبل وصوله إلى المدينة. نقول أولا يأثم، هذه مسؤولية الآخر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ثانيا يلزمه ضمان هذه السيارة إن كان لها مثلي، ما وجدنا في السوق مثل هذه السيارة نقول له يضمن قيمتها، ويكون ضمان القيمة يوم التلف. فلو كانت السيارة حينما أخرجها من مكة الأسواق رخيصة وقيمتها 5000، فلما تلفت بعد أسبوع صارت قيمتها 10000، يضمن يوم تلفت ب10000، استقرت عليه القيمة يوم التلف. ثالثا نقول له عليك أجرة السيارة فيما بين مكة إلى المكان الذي تلفت فيه السيارة. طيب ما الدليل على هذه الثلاث؟ أولا يأثم لأن أموال الناس لا تستحق إلا بطيبة نفس منهم وتراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالبذل مبني على التراض، ورضي مالكها أن يبذلها منفعة للأول دون الثاني، فإذا صار الثاني غير مأذون له من حيث الأصل فترتب عليها الإثم. ثانيا أنه أعان هذا الظالم على ظلمه بأخذه بالسيارة مع علمه بعدم رضا المالك الحقيقي. ثالثا إذا ثبت أنه ظالم وأنه لا حق له في الانتفاع بهذه السيارة فنقول أصبحت يده يد اعتداء، ويد الاعتداء ضامنة بكل حال، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فيده مثل يد الغاصب. وعلى هذا فنقول إذا تلفت السيارة يضمن، وهذا وجها واحدة عند العلماء رحمهم الله الذين يقولون بأنه لا تملك منافع العارية. وثانيا نقول له عليك أجرة السيارة من مكة إلى المكان الذي تلفت فيه. طيب لو أنه أخذ السيارة وسافر بها إلى المدينة ورجع ولم تتلف السيارة نقول يأثم ويلزمه ضمان أجرة السيارة فيما بين مكة والمدينة، لأنه يعلم بالاعتداء الثاني ويعلم أن هذه المنفعة وهي ركوب السيارة إلى المدينة غير مأذون له بها فيلزمه ضمانه. قال رحمه الله هذا في حالة إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم، لو أن شخصا أخذ سيارة من أخيه على أنه ينتفع بها مدة أو مسافة معينة وقال أعطني سيارتك الليلة، فأعطاه إياها على أنه ينتفع بها، فذهب وأعطاها إلى شخص آخر ينتفع بها، فظن الشخص الثاني أن الذي أعطاه يملك السيارة، أو ظن أن المالك الحقيقي قد أذن له بالتصرف فيها وإعارتها للغير. فإذا تختلف الصورة هذه عن الصورة الأولى بأن المستعير الثاني والمستفيد الثاني عنده شبهة ولا يعلم بالاعتداء ويظن وجود الإذن بالتصرف، ففي هذه الحالة يسقط الإثم لأنه لا اعتداء وغرر به لأن الأصل أن الشخص إذا قال لك خذ هذه السيارة وأنت ترى السيارة تحت يدك، هناك شيء يسميه العلماء العمل بالظاهر. عندنا شيء يسمى الأصل وعندنا شيء يسمى الظاهر، فالظاهر ظاهر الحال. فحينما يأتيك شخص وترى السيارة تحت يدي ومفتاحها عنده وقال لك خذ سيارتي هذه إلى مثلا المدينة، خذها إلى جدة، الظاهر من الحال من صورة الحال أنه مالك للسيارة. وهكذا لو رأيته يقودها ويسير بها هذا يسمى العمل بالظاهر، والظاهر حجة، ومن حيث الأصل يعمل به، الظاهر مشتكم إليه. فهو إذا جاء إلى غيره وقال له خذ هذه السيارة هذه الليلة، فأخذها الثاني فقد غرر به حيث ظن أنه مالك لها وليس بمالك. أخذ الثاني السيارة وهو يظن أن الذي أعاره مالك لها، فيسقط عنه الإثم بالشبهة. وفي هذه الحالة يسقط عنه ضمان الأجرة لأنه مغرر به، ويثبت ضمان الأجرة على المستعير الأول وليس على المستعير الثاني. طيب ما الدليل على أن المستعير الأول يضمن أجرة السيارة ويلزمه دفع قيمة المنافع التي استغلت تلك الليلة؟ نقول لأنك حينما أعطيت سيارتك للمستعير الأول أذنت له ولم تأذن لغيره، فإذا جاء يعطيها للغير فالغير لا يملك، فلما خرجت إلى يد الاعتداء بسببه هو فإنه في هذه الحالة تصرف في منافع لا يملكها، لأن المنافع التي يملكها إذا كانت له، لأن قلت له خذ السيارة له والمنفعة له، لكن للغير ليست ملكا له، فتصرف في منفعة الغير وحبسها المدة التي انتفع بها من المستعير الثاني فيلزمه ضمانها. على هذا لو أعطيته سيارة فأعطاها لشخص يذهب بها إلى المدينة لزمته أجرتها إلى المدينة، ولو أعطيته فلة يسكنها شهرا فأسكن الغير لزمته أجرتها تلك المدة، سواء أسكن الغير بأجرة أو أسكنه بدون أجرة. هذا من حيث الاستحقاق. يبقى السؤال، لو أن المستعير الثاني أخذ السيارة إلى المدينة وهو يظن أن السيارة ملك للمستعير الأول وتلفت، من الذي يضمن؟ تقول في هذه الحالة يضمن السيارة المستعير الثاني، لأن المستعير الثاني وإن كان معذورا لكنه أخذ بيد العارية لأنه قال له أعرني فأعار، فإذا ليس عنده شيء يسقط الضمان، والعارية توجب الضمان لقوله عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمون. إذا في الصورة الثانية إذا كان المستعير الثاني يجهل ولا علم عنده تقول يجب عليه الضمان ولا تجب عليه الأجرة، يجب عليه الضمان ولا تجب عليه الأجرة، يجب عليه الضمان لأنه مستعير وظاهر حاله مستعير وقد قبل يد الضمان، لأنه لما قال أعرني معناه أنا ضامن لك أن أرد لك السعر، فيضمن للمستعير الأول، والمستعير الأول يضمن للمستعير للمالك الحقيقي، فيطالب المالك الحقيقي إن شاء طالب المستعير الثاني وإن شاء طالب المستعير الأول. إذن هناك صورتان اختصارا، الصورة الأولى أن يكون المستعير الثاني عالما باعتداء المستعير الأول فيلزمه ضمان الأجرة ويلزمه ضمان العين إن تلفت تحت يده، يلزمه ضمان الأجرة لأنه قد تصرف في مال الغير بدون إذنه، وثانيا ضيع عليه منفعة مملوكة فوجب عليه ضمانها، ويلزمه ضمان العين لأنه قد اغتصب تلك العين فأخرجها إلى موضع لم يؤذن له بإخراجه فيلزمه الضمان، وعليه الإثم لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بدون حق. وأما إذا كان لا يعلم أو ظن وجود الإذن أو ظن أن المستعير الأول مالك حقيقي لها فوقع في التصرف بشبهة الملكية أو بشبهة الإذن، فإنه في هذه الحالة مستعير ويأخذ حكم المستعير، إلا إذا أخذها إجارة، إذا كان لا يعلم أخذها إجارة هذه لا حكم ثاني، فإن أخذها استعارة من المستعير الأول يكون عليه ضمانها لأن المستعير يضمن ولا أجرة عليه، والأجرة على المستعير الأول لا الثاني. وتلزم الأجرة المستعير الأول في هذه الصورة الثانية لأنه غرر بالمستعير الثاني وتصرف في مال غيره بدون إذنه فضمن قيمة المنفعة. أما لو أن المستعير الأول أجرها للمستعير الثاني للشخص الثاني فحينئذ الإجارة لا ضمان فيها إلا إذا تعدى. فلو أنه قال له مثلا المالك الحقيقي قال للمستعير الأول خذ بيتي هذا واسكنه شهرا، فأخذه المستعير الأول وذهب إلى محمد وقال لمحمد هذا البيت لي وكذب عليه خذه واسكنه شهرا بمئة، قال قبلت، فأصبح الشخص الثاني مستأجرا لا مستعيرا. فإن كان مستأجرا يعني هذا المغرر به، إما المغرر به مستعيرا أو يغرر به مستأجرا، إن غرر به مستعيرا ضمن لأن يده يد ضمان، وإن غرر به مستأجرا ضمن الأجرة ولا يضمن العين إن تلفت لأن يد الإجارة لا ضمان فيها إلا بالتعدي كما تقدم معنا في باب الإجارة. نعم. وعلى معيرها أجرتها، وعلى معيرها أجرتها في هذه الحالة التي ذكرناها، إذا غرر بالأول بالمستعير الثاني فإنه يلزمه ضمان الأجرة، هذا على التفصيل الذي ذكرناه. يصبح إذا كان المستعير الأول مغررا بالمستعير الثاني ضمن الأجرة، وإن غرر به فاستأجر منه حينئذ يضمن الأجرة ويضمن العين بالعارية ويضمن الأول ولا يضمن الثاني لأن يده يد أمانة. نعم. ويضمن أيهما شاء، ويضمن المالك أي الاثنين شاء، إن شاء ضمن المستعير الأول وإن شاء ضمن المستعير الثاني. يعني مثلا لو أن محمدا أعطاك بيته تسكنه شهرا إجارة، إذا قلنا إن المستعير الأول قد تصرف بالاعتداء وكذب على المستعير الثاني حينئذ يكون المستعير الثاني ضامنا مع الأول، لأن العارية الأول مستعير والثاني مستعير، لأن الثاني مغرر به لكنه رضي بالعارية، وأنت إذا رضيت بالعارية ضمنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، فكل شخص يقول أعرني كأنه يقول لك أنا أضمن لك هذا الشيء الذي تعيرني إياه على ظاهر الحديث. بناء على ذلك يشترك الطرفان في مسألة العارية إذا كان الثاني مغررا به ومعذورا، فنقول للمالك الحقيقي إن شئت ضمن الأول وإن شئت ضمن الثاني. فلو أن هذه الدار التي تلفت واليد يد عارية قيمتها مليونا، قيمتها تساوي المليون، ونقول له في هذه الحالة إن تلفت إن شئت أخذت المليون من المستعير الثاني وإن شئت أخذتها من المستعير الأول، لأن يد الأول ضمان ويد الثاني ضمان. وبالنسبة لحال عدم الضمان إذا اقتصر على الأول لا إشكال يضمن الأول دون الثاني، كما لو أجره وكان يظن أنه مالك فمن الذي يضمن؟ يضمن المستعير الأول دون المستأجر، لأن المستأجر يده يد أمانة وليست يد ضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. نسأل الله العظيم أن يرحمهم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحقيقة تنظر الآن مسألة ولا يعيرها، فإن تلفت حكم بالضمان حكم بالأجرة. يرد السؤال يعني أنت حينما تأخذ العارية تأخذ الشيء عارية من غيرك وتعطيه للغير، حينئذ تنتقل العين من يدك إلى يد الغير ويصبح الضمان فيها على التفصيل، وجود العذر عدم وجودي، عقد الإجارة شيء، عقد العارية شيء. لكن السؤال لو أركب منقطعا، شخص يقرأ متون الفقه يقول ما فيها إلا آراء وأقوال، وإذا بها مرتبة ترتيبا دقيقا، لأن الشخص حينما يؤذن له يعني يؤذن لك أنت أن تركب السيارة معناه أن المنفعة لك أنت لا لغيرك، حينما تعطيها للغير عارية وإجارة أخرجتها باليد خرجت إجارة وخرجت عارية، لكن لو ركب معك الغير هناك انتفع بالمنفعة محضا، اللي هو المستعير الثاني والمستأجر الثاني أخذ المنفعة كلها، فصلنا في حكمه. لكن لو أن الاثنين اشتركا في المنفعة فهل تنتقل يد الأول وهل تلغى أم لا تلغى؟ اللي يسمونه يد التشريك. فالذي ركب وإن أركب منقطعا أعطيته دابته وقلت له يسافر بها من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة، فمر في الطريق فرأى منقطعا فأركبه، المنقطع من حيث الأصل قد يجب عليك إركابه إذا خشي عليه التلف وخشي عليه فول، لأن إنقاذ النفس المحرمة واجب شرعا، ولا يجوز إذا رأيته في حال الهلكة أن تتركه. حتى إن بعض أهل الظاهرية يقولون من رأى مسلما على هلكة وهو قادر أن ينقذه فلم ينقذ فقد قتله قتل عمد، وإن كان هذا القول قول طبعا مرجوح وصحيح أنه ليس بقاتل، لكنه يبوء بإثم عظيم، كقالوا كأن يراه غريقا ويستطيع ويحسن السباحة فلا يسبح، يراه جائعا وعنده طعام ولا يعطيه الطعام، يراه عطشانا وعنده الماء ولا يعطيه الماء، يراه منقطعا ولا يحمله وهو قادر على حمله. في هذه الحالة ليه قال منقطعا؟ لأن المنقطع يتعين عليك حمله، وفي هذه الحالة يكون دخوله عليك دخولا لازما، تصور بصورة اللزوم. فلو رأيت منقطعا فأركبت المنفعة ليست ملكا لك، ونحن قررنا قاعدة أن المستعير من حيث الأصل أذن له ولم يؤذن لغيره، فهل التشريك هنا يوجب الضمانة أو لا يوجب؟ فبين رحمه الله أنه لا يوجب، فقال وإن أركب منقطعا للثواب. ركوب المنقطع له صورتان، الصورة الأولى أن تركبه بأجرته، والصورة الثانية أن تركبه بدون أجرة. فإذا ركب بدون أجرة فحينئذ لا إشكال، لكن إن ركب بأجرة صار بذل المنفعة كلا في مسألة إجارة العين، إجارة العين المستعارة توجب الضمان كلا لمنفعتها كلها، كذلك إجارة جزئها. فإذا عندنا حالة ثانية أيضا للمنقطع، إما أن يركبه لله دون أجرة كما قال للثواب، اللام للتعليل أي من أجل الثواب ولقصد الثواب، فتبقى يد المستعير كما هي وهي يد ضمان ولا يلزمه دفع أجرة الراكب، لأنه في هذه الحالة متعين عليه إركابه، يتعين عليه أن يركبه لأنه منقطع. لكن لو أن هذا الشخص الذي ركب المنقطع قال له لا أركبك إلا بمئته، فركب معه أصبحت المنفعة منقسمة إلى قسمين، قسم أخذه وقسم أجره، في هذه الحالة يضمن أجرة ما أجره ويكون للمالك الحقيقي ذلك المبلغ أو ذلك المال. إذن في هذه الحالة وهي حالة ما إذا كان المالك الحقيقي قد أذن له باستعارتها فأركب منقطعا بدون مال وبدون أجرة لا أجرة عليه، وتبقى يده يد ضمان، والراكب هذا لا يضمن، الراكب هذا الذي ركب لا يضمن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يجب إركابه، وبقي الأصل أصل البذل، حتى المالك الحقيقي لو أنه مر على المنقطع لوجب عليه إركابه، المالك الحقيقي لو مر على المنقطع لوجب عليه إركابه، لأن مثل ما ذكرنا أن المسلم يجب عليه إنقاذ أخي المسلم. لكن لو أجره وقال له أركبك معي بمئة فركب معه بمئة ضمن أجرته. طيب يرد السؤال ما الدليل على تضميننا لأجرته؟ هذه مسألة مثل ما قرر لك أن الأصل في المنفعة كلها يوجب الضمان إذا أجرها، كذلك لو أجر جزءها. فأنت لو قلت له خذ هذه الدار واسكنها شهرا عارية مني لك، فسكن نصف شهر وأجرها نصف الشهر وجب عليه الضمان في ماذا؟ في نصف الشهر. نقول إركاب الراكب معه تشريك في المنفعة، فيجب ضمان الجزء الذي أجره للراكب. طيب يضمن بماذا؟ يضمن بأجرة المثل. وفائدة المسألة أنه لو أركب الراكب بمئة ريال وأجرة مثله 200 وجب عليه ضمان 100 الثانية. في هذه الحالة تكون الإجارة أجرة مثل. نعم. قال رحمه الله: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. قال رحمه الله: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني. إذا قال آجرتك قال بل، أولا هناك صورتان في مسألة، هذه كل المسائل التي تأتي، إن قال آجرتك قال بل أعرتني، قال أعرتك قال بل آجرتني، قال أجرتك قال بل غصبتني، أجرتني قال بل غصبتني، غصبتني. هذه كلها مسائل اصطلح العلماء على تسميتها بمسائل الاختلاف، ومسائل الاختلاف هي جملة من المسائل التي يختلف فيها العاقدان في كيفية العقد، ولا تختص بباب معين، بل تشمل أبواب المعاملات أكثرها إن لم يكن جلها. في كل باب من أبواب المعاملات شيء يسميه العلماء مسائل الاختلاف. والحقيقة مسائل الاختلاف من حيث الأصل لو تأمل طالب العلم لوجدها في الحقيقة مسائل راجعة إلى باب القضاء، يعني في الأصل راجعة إلى باب القضاء، لأن المراد بهذه المسائل معرفة من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا معنى بعض العلماء يقولون فهو مدعي والآخر مدعى عليه، وهو مدعى عليه والآخر مدعي، هذا كله بمعنى قولهم فالقول قوله. إذا قالوا القول قوله معنى أنه مدعى عليه. هذه المسائل كلها راجعة إلى باب القضاء. وأما من حيث المنهجية الفقهية فكان الأصل يقتضي أن هذه المسائل تؤخر إلى باب القضاء، هذا الأصل، لأن مسائل القضاء تختص بباب القضاء. ولكن السبب الذي جعل أهل العلم رحمهم الله يفردون مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه، لأن هذه المسائل حينما تدرس في كل باب بحسبه تعرف أصول الأبواب الراجعة إلى القضاء، وتعرف ذوق، لأن في بعض الأحيان تكون قاعدة القضاء عامة لكن في باب الشبعة تنخرط، وتكون بقى قاعدة القضاء عامة ثابتة ولكنها في باب العارية تنخرط. فلما تدرس مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه يكون ذلك أضبط وأتم لمعرفة الأبواب المستثناة ومعرفة أصول كل باب وتطبيقها حتى في مسائل الاختلاف. فكما عرفت العارية اتفاقا تعرفها اختلافا. يختلف المعير والمستعير، يختلف الطرفان، فيختلفان في وجود عقد العارية. يقول أعرتني، قال ما أعرتك بل أخذتها غصبا، قال أعرتني قال بل أجرتك، قال أجرتني قال بل أعرتك. هل هناك فرق بين أن يقول أجرتك وبين يقول أعرتك بين أن يقول غصبتني؟ الواقع نعم. في بعض الأحيان حينما تكون السيارة ملكا للشخص ويدعي شخص أخذها أنه استعارها، فيقول المالك بل أجرته، تكون من مصلحة المالك أن يقول أجرته. وبعض الأحيان العكس، أن يقول له أجرتني قال لا بل أعرتك. فإن السيارة إذا تلفت الأفضل أن يقول أعرتك لأنها تضمن، لأنه لو قال أجرتك لا تضمن. أما لو أن السيارة موجودة، لو كانت السيارة موجودة فإن الأفضل أن يقول أجرتك، لأنه يضمن قيمة المنفعة في المدة التي أخذها ذلك الرجل. فإذا قال أجرتك وجب عليه قضاء، وحكم القاضي عليه، إذا قلنا القول قول حكم عليه بدفع الأجر. لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضوابط فقهية صحيحة، ومن هنا تجد المصنف رحمه الله رتب المسائل. فابتدأ أول فقال لك إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة، إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة فمعناه ليس هناك مدة، وليس هناك يعني العين موجودة التي هي السيارة، فالتلف غير موجود، فحينئذ ما في ضمان، فقط مسألة المنفعة هل تكون بأجرة أو بدون أجرة. هذا من حيث إذا كانت العين قائمة هو موجود، ويترتب الضمان على تسليم كونها على التسليم بكونها عارية. فإذا قال له أجرتك قال بل أعرتني، قال أعرتك قال بل أجرتني، والعين ثالثة، فإن المالك في بعض الأحيان الأصلح له أن يقول أجرتك، وبعض الأحيان يكون الأصلح أن يقول أعرتك. وتوضح ذلك لو أن العين تلفت فقلنا قيمتها 5000 ريال، والعين مضى عليها عند الشخص 5 سنوات، فادعى المالك أنه أجره كل سنة أجرتها 2000، فالأفضل أن يقول أجرتك لأن له 10000 ريال، ولا يقول أعرتك، لأنه إذا قال أعرتك سقطت أجرته وضمان المنفعة ولزمه أن يدفع له 5000 ريال. والعكس، فقد تكون الأجرة 10000 ريال وقيمة العين 5000 ريال، فتكون الأجرة 5000 ريال وقيمة العين 10000 ريال، فالأفضل أن يقول أعرتك ولا يقول أجرتك. إذن هناك يعني مسألة مهمة، وهي معرفة من الذي يقبل قوله. هل نقبل قول المالك مطلقا أم نقبل قول الآخذ سواء ادعى الإجارة أو ادعى العارية مطلقا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول أنا أصدق المالك، كل شيء يقول المالك فأنا مصدق له لأن هذا ماله، والأصل إذا قال أجرتك يعني أن تكون منفعة مملوكة ومستحقة، وإذا قال أعرتك فالأصل أن عينه تملك تضمن، فلا نفوت حقوق الناس. لأننا إذا أسقطنا قوله في حالة ما إذا ادعى العارية والعين ثالثة فوتنا عليه ضمان عينه وماله، وإذا أسقطنا قوله قائلا أجرتك فقد فوتنا عليه قيمة المنافع، ولا يجوز تفويت حقوق الناس. ولذلك يقول أنا مع المالك مطلقا. وفي حالة ما إذا في بعض الأحيان المالك يكون قوله الأضعف ولا يقول بالأصلح، فنقول في هذه الحالة تنازل عن الأكثر. فلو كانت قيمة العين 5000 ريال وأجرتها 10000 ريال وقال أجرتني وقال المالك بل أعرتك، يصبح في هذه الحالة لا إشكال، لأنه تنازل عن 5000 الزائدة عن استحقاقه، ما عندنا مشكلة. لكن كل مشكلة إذا زاد عن الاستحقاق. وعلى هذا يقول بعض العلماء أصدق قول من قال يعني يقول المالك مطلقا، وبعضهم يقول أقبل الأقل وأعتبر الزائد ادعاء. فإذا قال له أجرتك والأجرة 5000 ريال والآخر قال بل أعرتني والعارية 3000 ريال، يقول اتفق الطرفان على ضمان 3000 وبقية 2000 هي محل الخلاف، فأنا آخذ باليقين وهي 3000 وأقول القول قول من قال موافقا للـ3000، فيعتبر قول الأقل لأنه يقين ومتفق عليه بين الطرفين. يعني مثلا إذا قال له أجرتك والإجارة 10000 ريال قال بل أعرتني والعاري والعين قيمتها 5000 ريال، لا نشك أن المالك يستحق كم؟ 5000 ريال، ما عندنا شك. فيقول أقبل القول الذي يثبت 5000 فقط وأعتبر المالك مدع للزائد، لأن القدر متفق عليه بين الطرفين. يعني كما قال لو اختلف وقال له استلفت مني 1000 ريال قال بل 2000، فإن الكل متفق على أن هناك 1000 ريال أنه أخذ وما في إشكال وهي يقين، لكن الشك في ماذا؟ في 1000 الزائد. فيقول أخذ باليقين وأترك الشك حتى يكون الدليل على إثباته، لأن ذمة الطرف الثاني في الزائد وهي 5000 ريال مشكوك فيها، فأبقى على اليقين وهو الأقل وألغي الزائد وأسقط قول من قال بالزائد حتى يقيم البينة عليه. هذا معنى قوله فالقول قول من قال بالعارية، فالقول قول من قال بالإجارة، كل هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول القول قول المالك، وقلنا علته أنه يرى أن مالك أنت لا يذهب هدرا. وإذا أردت أن تختصرها وتقول المالك إما أن يريد ضمان عينه وإما أن يريد ضمان أجرة العين، وفي كلتا الحالتين تضمن الأعيان وتضمن المنافع، لأن بيوت الناس إذا تلفت مضمونة، هذا الأصل، ما تتلف هدر، وسكن البيوت والانتفاع بها الأصل أنه مضمون ولا يذهب هدر. فنحن نقبل قول المالك مطلقا كما ذكرنا، ومنهم من يقول آخذ باليقين وألغي الشك، وكل القولين يعني له وجه وله تعليل. فالمصنف رحمه الله يقول في هذه المسألة نعم. وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة. قبل قول مدعي الإعارة. طبعا في هذه الحالة إذا قبلت قول مدعي الإعارة ستسقط الأجرة. مثلا لو أن شخصا أخذ سيارة من شخص وبقيت عنده شهرا كاملا، قال أجرتني آجرتني، قال بل أعرتك، فحينئذ قالوا العارية توجب ضمان العين، والإجارة توجب ضمان المنفعة، فآخذ بالضمان الأتم الأكمل، وأقول أقبل قول من قال بالعارية لا قول من قال بالإجارة، أقبل قول من قال بالعارية ولا أقبل قول من قال بالإجارة. وعلى هذا قبل قول من قال بالعارية مالكا إذا كان المالك أو كان المستأجر. في كلتا الحالتين ترى يكون المصلحة كما ذكرنا أن يقول أجرتك، وترى تكون المصلحة أن يقول أعرتك. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. هذا من حيث نحن ذكرنا أنهم يقولون حينما يكون الاختلاف قبل يعني فوات المدة، إذا كان الاختلاف قبل فوات المدة يقول ضمان العين أفضل من ضمان المنفعة. فهو إذا قال أعرتك يقولون طبعا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقع الاختلاف بعد العقد مباشرة، والصورة الثانية أن يقع الاختلاف بعد مضي مدة تستحق فيها الأجرة. فقالوا إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة فلا ضمان للمدد، إذا قال له أعرتك قال بل أجرتني، قال آجرتك قال بل أعرتني، ما في مدة مضمونة لأنه ما مضى شيء. فقال نقبل قول من قال بالعارية لأنه يوجب ضمان الرقبة بكاملها، وهذا أحق من ضمان المنفعة التي هي الأقل. وحينئذ يقول المالك يعني بين أمرين، يا يدعي العارية يا يدعي الإجارة. إن ادعى العارية إذا قال أعرتك فحينئذ لا إشكال نقبل قوله، وهذا هذه سيارته وهذا ملكه، فحينئذ نقول نقبل قول من قال بالعارية وسقط استحقاقه للأجرة. لكن لو قال أجرتك وقال الذي أخذ أعرتني فسيتضرر المالك من جهة عدم وجود الأجرة، يعني ستؤخذ عليه منفعة الدار بدون أجرة. فلماذا قبلنا قول من قال بالعارية في هذه الحالة؟ قالوا لأنه قال إذا قال له أعرتك، طبعا تعرفون مسألة اللزوم وعدم اللزوم، بعض العلماء لا يرى لزوم العارية ويقول إذا قال نقبل قول من قال بالعارية، وفي هذه الحالة يكون المالك له خيار الإسقاط لأن ليست بلازمة الله، ما على المفسنين من سبيل، يقول أعرتك طيب أعطني إياها، فيرجع مباشرة وينتهي الإشكال. وعلى هذا فحق المالك مضمون ولا يفوت عليه الحق. وعلى القول بلزوم العارية قالوا ضمان العين أفضل من ضمان المنفعة، وعلى هذا يكون الاستحقاق لليد بفواتها بضمانها أتم من استحقاق المنفعة والأجرة. قال رحمه الله وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل قصدتني، أو قال أعرتك قال بل آجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد فقول المالك. هذه مسألتان، مسألة من يقبل قوله ومسألة الرد، ردت ما ردت، هاتان مسألتان يعني فيها الاختلاف بين المتعاقدين وتحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله، سنرجع إلى المجلس القادم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين تمليك المنافع في الإجارة وأحقية التصرف فيها وتمليك المنافع في العارية وعدم أحقية التصرف فيها مع أن الكل يضمن إن فرق وتعدى؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإجارة إذا استأجر المستأجر منك دارا سنة ب5000 فمعنى أنك لا تملك سكنى هذه الدار سنة كاملة، تنازلت عنها لقاء 5000 ريال يملك بها المستأجر هذه المنفعة ملكا تاما، من حقه أن ينتفع هو ومن حقه أن يقيم غيره مقامه، ملك المنفعة، وأنت رضيت بهذه الملكية ورضيت بالمعاوضة عليها، والله أمرك بالوفاء وإتمام العقد على ما اتفقتما عليه. أما في العارية فالعارية ليس هناك عوض، في الإجارة في عوض ودفع لك 5000 لقاء السكنة سنة، وأما في العارية فلم يدفع لك شيئا، وصارت على محض الإحسان وعلى محض التكرم والتفضل، وحينئذ تضعف يد الآخذ في العارية أكثر منها في الإجارة، لأن الإجارة قد عاوضت وأعطاك قيمة الشيء، وأما في العارية فلم يعطك في مقابل العارية شيئا، وعلى هذا لا يستحق في العارية إذا وهبت له وأعطيه إلا في حدود الهبة والعطية، فتقيدت في العارية وأطلقت في الإجارة، واستحق في الإجارة ولم يستحق في العارية، فالفرق بينهما واضح، ولذلك يكون المستأجر مالكا للمنافع في الإجارة غير مالك للمنافع في العارية، على القول بأنها إذن بالمنافع وليست في تمليك خلافا للجمهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن استعرت سيارة بها عيوب وتلفت في يدي من جراء العيوب والأعطال التي بها سابقا، فهل يضمن المستعير؟ أثابكم الله. نعم تضمن، في هذه الحالة يدك يد ضمان، فرطت أو لم تفرط، يعني إذا أخذت يعني تضمن تلف السيارة، وتضمنها معيبة ولا تضمنها كاملة. مثال: لو أخذت السيارة وهي في آخر رمق منها تسير ساعة وتقى الساعتين، في هذه الحالة الشرع يقول لك أي شيء تستعيره فإن يدك يد ضمان، فأنت الذي أدخلت على نفسك الغرض، معنى ذلك إذا كانت السيارة في آخر رمقها فأنت ضامن ومتعتق، كأنك تقول أنا أتحمل مسؤولية ردها، فإذا لم تردها فيدك يد ضامنة تضمنها بحالتها، إن وجد مثلها تسير ساعة وتقف ساعتين حينئذ تضمن المثلي، وإن كان لا مثل لها قيمتها مثلا قيمة مثلها 3000 نقول عليك ضمان هذه السيارة بالتلف، ضمان السيارة بالتلف يعني بالعيوب الموجودة فيها ولا تضمنها كاملة، وعلى هذا نقول يدك يد ضمان وليست في يد أمانة، حتى يفصل بين كون يكون التلف بتفريط أو بدون تفريط بسبب موجود أو غير موجود، كل ذلك يتحمل فيه. قال يا رسول الله، قال يا محمد، أغصبا يا محمد؟ قال بالعارية المضمونة، فهذا نص يدل على أن العواري تضمن وأن من أخذ العارية فقد تحمل مسؤولية، وهذا الحقيقة حكمة من الشريعة، الشخص أعطاك العارية تكرم وتفضل بمنافعها فجعل الشرع مكافأة له على هذه المنافع نوع من العدل، والشريعة قائمة عن العدل، أنك تضمن ردها له تامة كاملة على الصفة التي أخذتها بالسنان والكمال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن شخصا استعار سيارة في سفر واحتاج أثناء الطريق لشخص آخر يقود السيارة عنه، فهل في ذلك حرج؟ أثابكم الله. ما في حرج إلا الضمان، سواء في هذا أبدا تضمن، يدك يد ضمان. لو أن هذا الشخص الثاني تصرف فيها فتلف التضمن. الشخص الثاني لو أقمته مقامك عند الضرورة وعند الحاجة يسقط عنك الإثم، لكن ما يسقط الضمان، ما يسقط الضمان. إذا أعطيت الغير يقود بك فإن الذي ملك السيارة أذن لك أن تقودها ولم يأذن للغير أن يقودها، ولذلك تقف حتى يعني يتراد إليك نفسك ما دام أنه قد أذن لك أنت أن تقود فإنه لم يأذن لغيرك بقيادته. شريعة تامة كاملة تضمن حقوق الناس على أتم الوجوه. قد ترضى لمحمد يسوق ولا ترضى لغيره. لو جئت تقول في هذا الشيء اليسير الذي لا خطر فيه أنه يعني يسوق، قد تأتي في شيء أعظم خطورة وشيء أكثر مفسدة. ولذلك أبدا من حيث الأصل الشرعي لا يقوم غيرك مقامك، لأن الشريعة قالت أذن لك ولم يأذن لغيرك، فتبقى أموال الناس مصونة وتبقى أموال الناس محفوظة، ولا يمكن للغير أن يقوم مقامك إلا إذا أذن المالك الحقيقي بإقامته مقامك. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في وقت طواف الوداع بنية واحدة؟ أثابكم الله. بالنسبة للمسألة الأولى يستثنى منها الاشتراك، كأن تقول له فإن تعبت يقود عني ابني أو اجعلني في حل إذا احتجت لغيري أن يسوق بي، هذا إذن. أيضا يدخل في هذه المسألة الإذن المعروف، مثل ما يقع بين الأصدقاء والأحبة، تعلم أن أخاك تطيب نفسه أن تقيم غيرك مقامه في حالة الحاجة. وذكروا لذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع في الصيحة في المدينة فخرج الناس، سمعوا جلبة فخرج الناس فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع الأمثلة على شجاعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ثبوت قلبه وجنانه، أنه لما صارت الصيحة والفزع كان أول من خرج عليه الصلاة والسلام، كان لا يبالي بالموت ولا يبالي بشيء صلوات الله وسلامه، من كمال إيمانه وكمال رجولته عليه الصلاة والسلام، فكان أتم الناس في قوة إيمانه وتوكله على ربه، فخرج فكان أول من خرج، فوجدوه على فرس أبي طلحة وأخذ فرس أبي طلحة من دون إذن أبي طلحة. طبعا للعلماء فيها أوجه، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقالوا إذا كان أولى به من أنفسهم من باب أولى أموالهم، لكن في تقريبا هذا الحديث فيما لا يقل عن 30 مسألة فقط في أخذ الفرس، فرس أبي طلحة. منها من هذه المسألة من هذه المسائل أنه يجوز أن تأخذ مال الغير إذا علمت رضاه، فإنه ركب فرس أبي طلحة وهو يعلم أن أبا طلحة يحب ذلك ويرضى بذلك، فأنت إذا أخذت الشيء عارية وأنت تعلم أن صاحبه لو وقف واطلع على الشيء الذي فعلته إن حالت الضرورة أذن لك، قال في هذه الحالة يسقط عنك الإثم، لأنك تعلم من عادته وطبيعته أنه يأذن لك بهذا. وهكذا مثلا لو وجدت حذاء أكرمكم الله وأنت محتاج لأخذه فأخذته، لو وجدت دابته وأنت محتاج إليه فأخذتها، فإن هذا معروف بين الإخوة وبين الأصدقاء والأحبة، قالوا فيجوز أن تقيم الغير مقامك يقود بك من حالات الحاجة، أو تعرفه حليما رحيما إذا حكيت له هذا الظرف أنه يوافق أن تقيم غيرك مقامه، هذا لا بأس به، يعني لا إثم عليه، لكن لا يخرج الشيء عن يد العارية الموجودة للضمان. أما المسألة الثانية وهي طواف الوداع وطواف الإفاضة، أولا على المسلم أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله خير في اتباع هديه والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. المسلم حينما يعلم أن هديه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر أنه نزل وطاف طواف الإفاضة ثم رجع وبات بمنى ورمى الجمار ثم رجع وطاف طواف الوداع يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك هذه السنة ولا يتساهل فيها. ولذلك حينما يقول هذا واجب وهذا ركن والواجب يندرج تحت الركن، يقول بعض العلماء إن الفقه قد يكون وبالا على صاحبه، قد يكون وبال. متى تجد من يتعلم الفقه يقول لك هذه السنة هذه السنة هذه السنة فيترك السنة، لكن العامي يعلم أنها سنة يقتتل عليها حتى يحصلها، فانظر كيف هذا جاهل يفوز بالدرجات العلى وهذا عالم يحرم الخير. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يفرط بالسنة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا أنه نزل في يوم النحر وطاف طواف الإفاضة، لماذا تترك هذه السنة؟ ما الذي أقدم الإنسان من آلاف الكيلومترات أشعث أغبر من كل فج عميق تحمل المشاق يأتي الشيطان يحول بينه وبين الخير يمنعه من خطوات يتبوأ بها الدرجات العلى والخير الكثير ويصيب بها الرحمة ثم الله يشرفه بالطواف ببيته فيمتنع من هذا الخير كله ويتقاعس ويقول أجمع بين طواف الإفاضة والوداع لأن الفقهاء يقولون يندرج الأصغر تحت الأكبر. لماذا يحرم الإنسان نفسه هذا الخير؟ نعم إن وجد عذر كالمرأة الحائض تحيض في العيد ويأتي يوم النحر وهي حائض ما تستطيع أن تنزل تطوف طواف الإفاضة ثم تبقى يوم التشريق الأول والثاني والثالث ثم تريد تطهر فتريد أن تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تصدر نقول طوفي طواف الإفاضة ويكون مغنيا لك عن طواف الوداع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالطواف. فهذه إذا طاف طواف الإفاضة ونوت تحته طواف الوداع لأنه واجب لا يتحقق إلا بالنية فإنه في هذه الحالة قد تحقق مقصود الشرع بجعل آخر العهد بالبيت طواف. لكن القادر والمستطيع وطالب العلم والعالم الذي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ويقصر في ذلك فهذا أمر لا شك أنه حرمان من الخير وفوات من الخير على العبد وهو من تخذيل الشيطان للإنسان. فينبغي للمسلم ألا يكون ذلك الرجل. يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أن تنزل يوم العيد وتطوف طواف النحر طواف الإفاضة في يوم النحر لأن في ذلك الخير الكثير. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. جعل الله أحب الأشياء إليه وأعظمها عنده زلفى وقربى منه سبحانه وهي الهداية جعلها مقرونة باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فأعظم مكافأة يجدها المسلم في اتباعه. فقال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فنتبع سنة عليه الصلاة والسلام ونطوف طواف الإفاضة يوم النحر ونطوف طواف الوداع إذا صدرنا وخرجنا ونجعله آخر العهد. فإن وجد العذر فإنه لا بأس حينئذ. وأما إذا لم يوجد العذر وفعل الإنسان ذلك متقصدا متعمدا فإنه قد فاته الخير وليس هناك دليل على الإلزام بشيء. والله تعالى. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل أصيب بالإغماء في اليوم الثاني عشر ولم يرمي فما الحكم سابقكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فإن الحج تام ذلك بعد وقوع أركانه على الصفة المعتبرة وفي هذه الحالة إذا أفاق فإنه يرمي ما لم يصطدم إفاقته إلى فوات الوقت. فمذهب طائفة من العلماء أن الإغماء موجب لسقوط التكليف وبناء على ذلك يسقط عنه التكليف بالإغماء على هذا القول. ومن العلماء من يفرق بين الإغماء الطويل والإغماء القصير فيقولون ما كان في حدود الثلاثة الأيام يكون فيه حكم المكلف. ولذلك قالوا إن عمار بن ياسر قضى الصلوات حينما أغمي عليه ثلاثة أيام. والأشبه من ناحية الأصولية أن المغمى عليه أشبه بالمجنون منه بالنائم ولذلك من يقول هو مكلف يشبهه بالنائم ومن يقول إنه غير مكلف يشبهه بالمجنون وهذا أصح لأن النائم إذا أيقظه الإنسان يستيقظ والمغمى عليه لو أيقظه لا يستيقظ. ولذلك هو أقوى من حيث الأصل على أنه أقوى من حيث الأصل شبها للمجنون فيسقط تكليفه. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل من يعتمر ليلة يوم التروية ثم يتحلل ويهل بالحج قبل ظهر يوم التروية فهل هذا يعتبر متمتعا أفاقكم الله؟ نعم يعتبر متمتعا. من جاء بالعمرة قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها سواء وقع ذلك على الوجه الذي يدرك به السنة من يوم التروية أو كان ذلك على وجه تفوت به السنة كأن يأتي متأخرا فما دام أن عمرته قد وقعت قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها ثم بعد ذلك أحرم بنسك الحج فإنه متمتع وجها واحدا عند العلماء. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ هل يؤثر الفصل بين الطواف والسعي؟ سعى سواء كان هذا الفاصل قليلا أو كثيرا أثابكم الله. السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الوصل بينهما، ويكون الفاصل بالمأثور ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته لركعتي الطواف وشربه لماء زمزم وتقليده للحجر ثم مضيه إلى السعي. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وخفف العلماء في الفاصل اليسير كأن يستريح قليلا ويكون من كبار السن، أو تكون معه رفقة يخشى عليهم الضياع فينتظر اجتماعهم، أو نحو ذلك مما هو خفيف يسير، فهذا لا يؤثر عند من يشترط الموالاة بين السعي والطواف. أما لو كان الفاصل بأجنبي أو كان فاصل مؤثرا متفاحشا كأن يذهب إلى استراحته يطوف ثم يذهب ويصلي ركعتي الطواف ثم يذهب إلى استراحته وينام ثم يرجع ويسعى، فهذا فاصل مؤثر يفوت به شرط الموالاة عند من قال باعتباره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط في من وكل بالرمي عن العاجز أو المريض أن يكون مؤديا للحج في نفس العام، أم لي أن أوكل من لم يحج في هذه السنة ويرمي عني وكان قد حج الفريضة؟ أثابكم الله. أولا، لا يجوز التوكيل إلا عند وجود العذر، فمن كان معذورا كأن يكون مريضا أو به ضعف شديد أو عاجز لا يستطيع كالمشلول، فهؤلاء المعذورون هم الذين يرخص لهم في التوكيل. فإن كان العذر موجودا صح التوكيل، وإن كان العذر غير موجود فإنه لا يصح التوكيل ولا يجزئ الرمي، فإن الشخص الذي يذهب يرمي يتعب نفسه إذا علم أن الشخص الذي وكله غير معذور، كالذين يتلاعبون بالحج فينزلون في يوم العيد ويوكلون أشخاصا للرمي عنهم، فهؤلاء رموا أو لم يرموا فالرمي وجود وعدم على حد سواء، لأن مثل هذا غير معذور، لأن مثل هذا غير معذور، فيشترط وجود العذر، فإذا وجد العذر صح التوكيل، وإذا لم يوجد العذر لم يصح التوكيل. المسألة الثانية، إذا وكل ينبغي أن يكون الوكيل قد حج في نفس العام، لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من الحاج ولا تجزئ من غير الحاج، تعبد الله بها من كان في النسك ولم يتعبد بها من لم يكن في النسك، فيجب أن يكون الوكيل قد حج في ذلك العام. الشخص الذي يوكله لابد أن يكون محرما، يعني قد حج في ذلك العام، ولا يكون من الحلال ممن هو ممن لم يحج، فلا يجوز توكيل غير الحاج. الشرط الثالث، أن يبدأ الوكيل بنفسه فيرمي الجمرات تاما ثم يرجع ويرمي عمن وكله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فالرمي نسك تام، يبرئ ذمته منه تامة ثم يبرئ ذمة من وكله. فلو أنه رمى عمن وكله أولا ثم رمى عن نفسه لم يجزئ، وهل ينقلب رمي من وكله عن نفسه أو يلزمه الإعادة؟ وجهان للعلماء. من أهل العلم من قال ينقلب رميه عن نفسه ثم يرمي عمن وكله، وحينئذ يعيد مرة واحدة على هذا القول، لأن الرمي الأول انقلب له، لكن الرمي الثاني نواه عن نفسه فلا ينقلب للغير فيعيد مرة واحدة. وهناك من أهل العلم من قال يجب عليه أن يعيد الاثنين. أيها الإخوة، نأسف لعدم إكمال الأسئلة وذلك لخلل في التسجيل، وجزاكم الله خيراً.